هي بقى دلوقتي النقطة دي، احنا كده زمان كانوا بيتكلموا بالفعل. فأنا طلبت قلت له نقاش، فقال لي كان زمان على أيامنا لما كان يحضر مزيد في الأمعاء وجي أي تي وريدي أدرين أورالي على أساس إنه بيعمل برضه إيه؟ بروتكشن، كان يعمل هيمو ستاتيك أتاك. طبعا النهارده الواحد ينزل في الأمعاء بتاعته، الناس عندهم تركت ألفا، نديهم حاجات تانية، يا إما في تيوب كده معينة بينفخوها بتوقف البليدنج، يا إما بندي أدوية اسمها اتش 2 بلوكر، مش حاجة اسمها تاجانيت وزنتاك وأدوية زي كده. لكن أنا بقول إن مفيش أدوية بالفهم، هو حد في امتحان يقول حكاية البليدنج والجي إي أي تي، لكن دي معلومة الواحد معلمها فعلا، ما يقولش كل حاجة مفيش. لكن كان زمان بيستخدموه لازم هو أورالي، مفيش. إذا الجي أي تي لا، تعالى إنجكشن. تاني حاجة إنجكشن. انجكشن حته حلوه. هو حد يفكرني اهم اماكن انجكشن تحت الجلد في العضله وفي الوريد. ندي الاذين تحت الجلد، لا زال اعطائه تحت الجلد مهم قوي قوي قوي. انا شخصيا اهم وجود بديها لو اديت اذين لحد من تحت الجلد. الاذين تحت الجلد اسالكم سؤال، هيعمل ايه في الجلد تحت الجلد؟ احنا برضه ايه؟ برضه ايه؟ كونستريكشن. برافو. عارف ولا بيتا برضه كونستريكشن ده؟ فاذا انضباطه بيتاخر شويه، ديلي ابروش، صح ولا لا؟ عشان ده يبقى برضه بروتكشن هنا، اذا اخر انضباطه تمام ديلي. انا شخصيا بحبه تحت الجلد، انا بخاف منه ينضبط بسرعه. بخاف منه ان الدواء ليه الفا وبيتا، البيتا افكت بتاعته على القلب مرعبه. مرعبه. فيبقى ديلي، صدقوني استفادوا من الحكايه دي استفاده رهيبه، انتوا عارفينها وسمعتوها مع الدكتور طريق وبعد هل ايه هي؟ سمعتوا عن ادويه اسمها لوكال انستيزيا، بنج موضعي. انت راجل جراح عاوز تشيل كيس زهد العيان، انت راجل جراح عاوز تاخد عينه من الليمفينود بتاعت عيان فيروح ناس بتبقى عندها الليمفينود كده من خايف تبقى مالجنت ولا حاجه من جهه ثانيه يبتدي بنج موضعي. ساعات وانت بتشيل الكيس الدهني العيان يبتدي يحس بعد شويه، تقول اللوكا ايدي خلص حصل لها انقطاع خلص بعدت عن المكان في نيرف اندنج زي ده يقول لك حاسس كل حاجه حرام عليك. ساعات بيعملوا ايه؟ يدوا مع اللوكال انستيزيا ادرينالين. بتكلف ايه؟ لما تدي كلمه ادرينالين مع اللوكال انستيزيا يو ار جوينت تو بروديوس برضه ايه؟ كونستريكشن. فانت يو ار جوينت تو ديلي ابسوربشن اوف لوكال ايه؟ انستيزيا. تظل اطول فتره ممكنه ان كونتاكت مع هذا الطيف، ان اذر وورد برولونج الاكشن اوف لوكال ايه؟ انستيزيا. معايا ولا مش معايا؟ عشان كده الحكيمه لما تبقى انت جراح كبير ان شاء الله بعد عمر طويل والايام بتطول بسرعه تيجي تقول لك انت عاوز اشيل كيس زهد، لا تقول لك يا دكتور عاوز حقنه بروتين. بروتين ده اسم بنج موضعي متعمد اقوله عشان هناخده بالتفصيل عندنا اسمه بروتين. اكل كوكين مثلا، حاجه اسمها كوكين. كوكين لا ها، لان في ناس ضعاف اللي بيشربوه بياكلوه وهكذا. فاللي انا عاوز اقوله ما بتاكلش اكل بتشرب بتشرب من فضلك. بروتين ده له كياسين. تقول لك الحكيم انت عاوز بروتين بس ولا بروتين ادينالين؟ عاوز بكده الامبولات لان الفكره ليه نحط معاه ادينالين؟ To slow down absorption, in other words, prolong the duration of action of local anesthesia. بس دكتور الاسنان ده انا بقول له كله هيجي له بعد شويه، دكتور الراجل طبيب الاسنان يبقى المريض بتاعه قبل ما يديله حقنه البنج الموضعي قبل ما يدي بروكاين ولا بروكاين ادينالين يساله انت قلبك تعبان؟ ضغطك عالي؟ ليه بتسال كده يا دكتور؟ عشان نشوف نديك بنج معاه ادينالين ولا بنج من غير ادينالين. من لو انت ادينين في شخص هايبر ايه؟ تنفق او شخص كارديا اخاف من هذا الادينين. اللي بعد ايه رايك ندي الادينين انترا ماسكلر؟ ايه رايكم انترا ماسكلر؟ هيبقى سريع ولا بطيء انترا ماسكلر؟ عاوزك تفهم كل حاجه، تحط حاجه كده على لا انترا ماسكلر سريع برضه ايه؟ برضه دايلاتيشن. ليه؟ الفا ولا بيتا؟ ده بيتا سريع. برضه دايلاتيشن سريع من ضغط بسرعه. لكن انا بخاف يا جماعه من اي حاجه بيتا تخش في القلب، جسمي بسرعه بخاف على القلب، يا ريت تاخر شويه انقطاعه. كانوا زمان دكتور كانوا زمان يحطوا عليه زيت طيب، من ضمن طرق تاخير انقطاع الادويه تكبر حجم الملوكيول بتاعها، من ضمن طرق تكبير حجم الملوكيول نضيف زيت عليه. ما اعتقدش سنه 97 ان الكلام ده يقبل مننا، لكن مكتوب في كتب الفارماكولوجي ادويه ان اي. طبعا الدكتور ضيف هيديكم السيمبتاتيك في الاول. قال لكم الدكتور محسن بيقول ادين ان اي، انا مش بقول انا كاتبها كمعلومه ان في زملاء من كليات ثانيه بيقول في ادين ان اي. معلش اللي ما بيستخدمش كلينيكال يفتكر ان لا زال في ادين ان اي مفيش حاجه زي كده يا جماعه. لما ابص السوق بقى ادي تحت الجلد فقط لا غير. ايه رايك في ابراهيم في المميت؟ انفورشنتلي يعني زمان لما كنا في زمان في العمل كنا بنستخدم القطط والكلاب قدامكم لتجارب، فكان لازم انفورشنتلي لازم نموتها في النهايه. يعني كلنا بنحب الانيمال يعني، لكن خلاص يعني بعد ما تفتح التراكيه بتاعته وتفتح اللي بتكون الكاروتس وال مش ما عندناش ريكونستراكشن سيرجري و فبالتالي نموت. كنت قدام الطلبه فرصه عشان نوريهم تاثير بعض الادويه من ضمنها كنت اقول للمعين ادي لهم ادي القطه دي او الكلب ادرينالين انترابينو. فاول ما يفتح التكت كده ونزل ادرينالين انترابينو على طول كان لو القلب يحصل له دي اف، دي اف يعني بتتذكر ايه؟ فايبرنيشن، وتلاقي القطه على طول تغير كده وضايق. يبقى معنى كده انترابينو يبقى فيتال. استاذنا الاخ الفاضل الدكتور ضيف يقول لك لا ممكن، يقول لك ما تصدقش ممكن اعطاء انترابينو بطريقه اسمها اي دي انفيوجن. احنا بنتعود اول حفظ لكلمات كده في الفارما، كلمة انفيوجن معناها بالنقطة في الوريد، يعني ايه بالنقطة في الوريد؟ بتخش المستشفى ولا حاجة أو الانتنسف كير، بتلاقي عيان متعلق له قدام جلوكوز مش كده؟ أو صلاين. هو ده معنى انفيوجن، يعني معناها نجيب أمبولة الأدرينالين ونحطها جوه المحلول نديها بالمريض بالتنقيط في الوريد، ده معنى كلمة بيسموها انترا فينوس دريب، دريب يعني بالنقطة أو انفيوجن، صح ولا لا؟ في بعض الاطباء الزملاء الجيل الجديد مستعجل. الجيل الجديد افضل من جيلنا في المعلومات مفيش كلام، انا بيزعلوا مني بعض الاطباء بيقولوا الكلام ده، انتوا اكثر حرج. حصل في معنى الظروف الطبيعيه غريبه شويه هنا صوت هنا طول. بقول ايه؟ بعض لحظه خلاص بقول ايه؟ بعض الزملاء اللي جيل جديد مستعجل شويه، فبقوا فاجئ لما نروح في المستشفى تعال مره مش مقطعين انا مش كلينيك اكاديميك، لكن بقوا فاجئ بعض الزملاء النواب مستعجلين يحطوا اكثر من دواء جوه المحلول. بنبل يا خارج الموضوع يعني بلاش حكايه انك تقعد تحط لي جوه الفاير كذا وكذا وكذا ادويه، لانك ساعات بتتفاجئ ان لون المحلول ابتدى يتغير الوان غريبه كده تنزل، وابتدى كلاريتي اوف ذا سوليوشن تتغير، بقيت بيحصل فيه رواتب، دي اللي بنسميها في الطب دراج انتر اكشن، مش كده؟ دي ادويه تتفاعل مع بعضين. فانت مستعجل، عاوز ان كل حاجه تسهل على نفسك، لا الادمكشن اوف دراج توجذر لها قواعد ثابته، في ادويه ترتب اخواتها في المحلول، مفهوم ايه ولا لا؟ النهارده اللي انتم هيشتغل يشتغل في الدنتف كير اكتر حاجه هيستخدمها الانترا كارديا، اكتب لي جنبيها هان انترا كارديا. انا ما قلتش لواحد صاحي، اصل في بعضهم بيفهمني غلط، مش هتيجي المريض صاحي تقول تعالى خد لك انترا كارديا فاهم ازاي؟ لا، الانترا كارديا حقنك بيها او تديها فقط المرضى اللي بيوقف قلبهم في الانتنسف كير. انت بتلاحظوا على طول اول ما حد يخش عندنا يموت في خلال ثلاث دقائق ما نحاول ما نقولش على طول ده مات خلاص شهاده وفاه، لازم يقول لك حاولت تكتب كده حتى بره كيف فكرت المريض الميجر قبل الوفاه كان شكله ايه؟ دخل لك مثلا التيوب بتاعه شكلها ايه؟ والدخل بتاعه متوقف ولا شغال قد مثلا كارديك اريست؟ لازم تكتب دي ادينين ولا لا؟ ليه؟ ولا عملت دي فايبريليتور ولا لا؟ في جهاز كده لطيف اسمه دي فايبريليتور موجود التيم ده ما بيعرفش يستخدمه فاهم ازاي مقصود منظره؟ لا هو ليه نظام معين وتدي ادينين كده ما قامش المريض بعد كده يبقى خلاص المريض توفى ما تقلوش قبل ساعتين من الورد او من الطيب بتاعه بعد الغرفه كمان لاسباب ثانيه، لكن اللي انا بقوله لازم تجرب ادرينالين انتراكارد. انا حقنتها زمان كتير وما حدش كان بيقوم منها، انا كنت بحقنها غلط. انتراكارد كنا كبيره كنت بحقن حته ابره قد كده وكنت بديها واقول للناس خلاص عملنا شد حته وفاهم ازاي؟ لا، انتراكارد دي حقنه كبيره تقدر انت تلفها منها وهي في المحاضره فاهم ازاي؟ حقنه كبيره انتراكارد ولازم تتاكد دخلت في البنت كده بدأت تسحب شوية دم تلاقي نفسك موجود جوه الرجل، بنحكي لها الدير اريا والظهار زي ما انتوا بالفوق ليفت انت توتال سبيد، كتر خير، كل قارب انفاق. يبقى غالبا ما في تحت الجلد وانترا كارد. الانفاق مش جاي كل انجكشن خلص. هي رايك كده هنيشن؟ صدقوني كان زمان في بخاخة ادرينالين. بخاخة كده رقيقة هنشوفها مش هتنفع حاجة السنة دي لسه. بخاخة كده بتطلع غازات للادرينالين ما تطلعش دلوقتي خالص فيها اسمها نيبيولايزر، اسمها نيبيولايزر، او في كتب بتسميها اتومايزر، مش هنخسر بعض، اسمها نيبيولايزر. اتوم جاي من اتوم، عارفين اتوم يعني ذره، اتومايزر، ولو كان اكبر شويه بيسموها نيبيولايزر. والعمليه كلها اسمها باي انهاليشن، بالاستنشاق. سمعتوا عن مرضى عندهم ممكن ايه؟ انا كطريقه عشان اقلل السيستميك افكت اوف ذا دراج اديه باي ايه؟ انهاليشن، بدل ما دي تحت الجلد ويروح يمتص عليه الضغط يعمل تاكيكارديا وخلافه، محاوله لو المريض عنده هب وشعبي اديها باي انهاليشن، بس طلعت ادويه احسن منه خالص خالص خالص. فماشي بالترتيب، جي ار تي انجكشن، نظام انهاليشن لوكالي اوفر ذا اي، لوكالي سوري اوفر ذا اي، لوكالي اوفر ذا اي، نو ميد ريزن. فاكرين ولا مش فاكرين؟ الحلو معايا صفحه 8، نو ميد ريزن لاسباب الكلام، لانه بيكسر باي الكراين تين، بيعمل برضه ايه؟ كونستريكشن هندر ديفيوجن، ويتكسر انزايم. ممكن يعمل على فكره ميد ريزن اكثر عن ملويد، عارفين يعني ايه اكثر عن ملويد؟ اكثر سوبر ايه؟ سيمبتوم ادرينرجيك ري سيبتوم متشكرين. خلصت كده تفتق ذهني صباحا عن معلومه مش جديده، بقى لي اقولها حوالي 5 سنوات. نسمعها مع بعض كده غريبه شويه، لكن هنفهمها بالتفصيل بعد كده. النهارده لما بنعمل بعض كونستريكشن في الدراج داخل، لقوا ان ضغط العين بيقل. تاني معلومه قيمه جدا، النهارده بيقولوا ان الادهيما يتحط موضعيا هيعمل بعض كونستريكشن في الاي كونجنتايبر دراج داخل، وده هنعرف انه بيقلل الفلتريشن فوق. اي دواء يعمل بعض كونستريكشن بلاد فيسل، ده بنعرف الجلاند بيقلل الفلتريشن مش كده؟ لا، هنعرف بعض كونستريكشن ده يقلل الفلتريشن فوق، هناخدها، ومن ثم يقلل فورميشن اوف اكوا هيومر في الاي، موضه لبتوع الرمض. المرضى اللي عندهم جلوكوما، معلش ما تكتبش حاجه دلوقتي، نوعان مرضى الجلوكوما نوعان، المرضى بتوع الجلوكوما نوعان، في اساسيات لازم تعرفها. دكتور الجلوكوما، عارفين الجلوكوما؟ كل الاصابه فاكرين انها مين؟ نتيجه عيب في الكلام بعد مش لم او حاجه اسمها سبيس اوف فونتان اللي هي البلاع مسدوده، ويسموا هذا النوع من الجلوكوما اسمه كلوز انجل. الى ان اكتشفنا يا دكتور نوع تاني العيب فيه اكسس ايكوس هيومر فورميشن، الحنفيه مفتوحه جامد. هذا النوع اللي فيه الحنفيه مفتوحه جامد ما يسموهوش بقى كلوز انجل، اسمه اوبن انجل. فدي حاجه تاني. الجلوكوما هنعرف ان شاء الله في موضوع اسمه جلوكوما حاجه بالتفصيل، لها نوعين كبار، يا كلوز انجل البلاعه المسدوده كان اللي بعمل شنين وسبيت وبنتها زي ما هنعرف، وهناك نوع تاني العيب مش في الدرينج، العيب في الاكسس ايكوس ايه؟ هيومر فورميشن. العيب اللي النوع اللي فيه اكسس ايكوس ده الحنفيه مفتوحه بيسموه اوبن انجل، يبقى العيب مش في الايه؟ زي بالظبط لما عندك مطره كتير قوي قوي البلاعات مفتوحه لكن الميه بتتكون بس، لان في اكسس ايكوس ايه؟ هيومر، مفيش درينج لهذه الميه الكتيره. بنحاول نقلل الميه الكتيره دي، نقفل حنفيه شويه، بنقتلها بدواء اسمه بايموكس، خدوه في سنه اولى ولا ثانيه، سمعت عن بايموكس؟ حاجه اسمها كربونيك الهيدريت ايه؟ ينهد من ضمن الادويه تبدأون اللي بقى لها بتاع 10 سنين دلوقتي تقلل ايكو تيومر فورميشن، تقفل الحنفيه شويه بالاوبن انجل جلوكوما، ده هتستعمل بيه ادرينالين موضعيا. تقول الادرينالين موضعيا ينفع في الجلوكوما؟ لما يعمل بعض الروتيشن هنعرف مستقبليا انه هيقلل الفلتريشن فلو، هيقلل تكوين الايكو تيومر، حطها في ذهنك. لكن هل يوسع الحلقه الادرينالين؟ لا، ما يوسعش الحلقه. خلصنا كده امتصاص الادرينالين، جي اي تي لا، بعدها تاني انجكشن تحت الجلد في العضل ممكن، وريد لا، انفيوجن بتوع ضريط من انفها، انترا كارديا يمكن اكثر حاجه هدي بيها الادرينالين، ثم بعد الامتصاص توزيعه اوفر اوفر ذا بورد. اقول لك كلمه، الكاتيكون نيوكليس كبيره يا جماعه، كاتيكون نيوكليس معلش ما تقدرش تعدي كويس بلاد برين بارير، عارفين حاجه اسمها بلاد برين ايه؟ بارير، ما تقدرش تعدي كويس. ليه ما تقدرش تعدي كويس؟ هو عشان ده يعدي كويس لابد من شروط ثلاث، بعضكم يعرفها بعضكم لا. لازم الدواء يبقى هايلي كتصاليوم، لازم الدواء يبقى سمول مولوكيول، لازم الدواء نون ايونيزابل. هناخد الكلام ده. الكاتيكون نيوكليس لا ينطبق عليها هذه الشروط، فما بتعديش للبلاند برين بارير، بتعديش قصدي البرين. عشان كده في نت اكشن اخباره ايه تحت؟ اخباره ايه؟ فيري فيري مينيمال بايت قوي قوي قوي. ماشي يا دكتور. ميتابوليزم، ميتابوليزم انا ماشي على ادم، عارفين ادم ابسوربشن ديبيوشن ميتابوليزم. انا مش هقول ميتابوليزم. ليه مش هتقول ميتابوليزم؟ عشان هسمعها من زميله منكم. يلا يا دكتور الميتابوليزم ايه؟ ميتابوليزم اوف ادرينالين ايه؟ تيك بتاعه ايه؟ مش يا اما كلهم ها؟ ري ابتيك برافو. انواع ري ابتيك يا راشد؟ نيورونر ايوه وجراني ده يمثل كام في المية؟ 80% الدكتوره اللي جنبيها اسمها راشد برضه. قولي لي بقى ديستراكشن باي انفايت. أنا عايز سؤال خفيف شوية، كثر أول أنين كدواء في القبض الأول ولا بالناو؟ هذا كدواء بقى بتكلم كدواء. قبض برافو عليك. اللي كل اللي قاعدين واخدين بالهم هو كدواء القبض أصله أكثر إكسترا نيورونال يتقال بص المنظر أدي أدرينالين على فكرة اسمه إبينفرين أدي أدرينالين والنور أدرينالين على فكرة اسمه نور إبينفرين. بالقبض دكتور تاني وطاق بالقبض يتحول لحاجة اسمها ميتا نفرين. اسمها ميتا نفرين بالماو الليفر والنرف اندنج يدي ماده اسمها فانيلاين ايه؟ ماندلت ايه؟ اسيد دي ان ايه؟ دكتور بس كيف الكلام ده؟ ماده اسمها دي ان ايه؟ دي ان ايه اختار ماده اسمها فانيلاين ماندلت اسيد. يعني الدكتوره قالت بتتعشر باي انزايم على فكره عندها الانزايم ناو كوم او كومت وماو الكومت يحول ابيليتري للنور الابينفرين قصدي الميتا نفرين وبالنسبه لنور نور ابينفرين كمان بيتحول لنور ميتا نفرين نفس الكلام والاثنين دول بعد كده يشتغل عليهم الماو يحولهم لماده اسمها دي ان ايه ينزل في البول. اي واحد فينا يا جماعه نورمال بيرسون ينزل كل يوم في اليوم بتاعه دي ان ايه حوالي 5 مللي جرام من 2 لتر ل 24 ساعه. اذا زاد قوي الدي ان ايه ووصل اكتر من 50 ملي جرام في ال 24 ساعه ده حاجه مش كويسه. دلاله على ان الشخص ده عنده في جسمه اكسس مور ادرين وادرينالين. منين دي ان هي زادت الجلد؟ ايه الحاله المرضيه اللي بيزيد قوي في الجسم النور ادرين وادرينالين اسمها ايه؟ اسمها فيو كرومو ايه؟ سايتوما. يا جماعه بتوصل اب تو 50 ملي جرام في ال 24 ساعه. يمكن يعني لا انت عندها الصحيه دي لا انت حاجات كثيره شخصتها في الكروموسايتوم هذا انه فيري رير وكان يعني زميله ليا الله يديها الصحه كانت هايبر تنس الدكتوراه وانا في الاخر انا اقترحت وانا معيد كنت صغير اقترحت عليها ما تعمل دي ان ايه يسال من خطر دي على 7000 لالات كمان مشان على كده يعني شفت ازاي الناس بيعجوها لا حكيت لها ما اعرفش حاجه زي كده فكنت قلنا ما نعمل دي ان ايه نيوري لقينا معامل قليله جت كل المعامل بتعمله بتعمل استيميشن دي ان ايه نيوري وطلع فوق 50 ساعه طلع 73 وان اوف ذا دياجنوستيك تيست اوف تيومر سوبر اند ضلة از استيميشن اوف دي ان ايه نيوري في موضوع حاجه اسمه فيوكوموسايتوم. الدياجنوز بتاعه بيعتمد على الفارماكولوجي ويعتمد على الفيولوجي ويعتمد على كلينيكال كذا حاجه من ضمنها احسب الدي ان ايه نيوري وده سؤال بيجي باختبارات الامتحان. سالت ما سالتش الصبح كده بسالكم انتوا بقى سالت سؤال خبيث قلت لهم امتى يجيب لي ال دي ان ايه نيوري؟ قالوا فيه كرومو ايه؟ سايتوما صح ولا لا؟ وسالت السؤال امتى يقل؟ ما سالتوش الصبح بسالكم انتوا امتى يقل ال دي ان ايه نيوري؟ فاهمين السؤال ولا لا؟ امتى يزيد؟ قالوا لي فيه كرومو سايتوما. بدأنا بقالكم الحصه الثانيه النهارده امتى يقل فيه كرومو امتى يقل قصدي ال دي ان ايه نيوري؟ ها؟ برافو الدكتور بيتكلم كلام لوجيك جدا قال لي مثلا لو الانزايم مش شغاله بتكسر مش كده؟ لازم يقل الدي ان ايه نيورين واشهر وجه على فكره السؤال ده جه كذا مره كان الطلبه كانت صعب قوي قوي على وجهكم كده جه سؤال مره من ضمن الادويه اللي بتقلل الدي ان ايه نيورين ناو انهبيتون برافو عليكم بدا حتى ناو انهبيتون بتقول مفيش كومنت انهبيتون بس في ماو اللي هي ادويه علاج الاكتئاب النفسي يلاقوا معاها على طول الدي ان ايه نيورين يحصل ايه؟ يقل خالص خالص خالص سؤالكم ممتاز لكن بعد كده ماشي معايا ولا لا؟ هي ابتيك ولا باي انزيم. الطالب قال لي الحته هنا هي 8% والانزيم 18% ناقص 2% بينزلوا في البول قد ايه؟ فاتش. قلت فرصه افكر بالحاجات اللي بتاثر على الريابتيك والحاجات اللي بتاثر على الميتابولايزنج انزيم فاكرها ولا لا؟ فاكرها؟ فاكر 4 4 افكرني بال 4 بتوع الريابتيك اللي بكتبها بتتاثر على الريابتيك او بوسيبل يتاثر احتمال تاثر ايوه جانج بلوك عشان ما جبناش الاسئله النهارده انا سوبر ستيف دي متعمد جانج بلوك سمباتيك سمباتيك برافو عليك اهو ده الكلام كوكيل والدكتور هتقول لي اربعه هتطلع على الميتابولايزنج انزيم احتمال الدكتور لا الجنب على اهلا بيك يعني هنقول لك حاجه ثانيه ايوه دايابيتيك كيتون اكيوت هيموجي بانكرياتايت ناو انهبيتور اكس بانكرياتايت فايرو توكسيكوز والعود برافو فيري جود انا بتكلم على الاخطار وعلى الميتابولايزنج احتمال الجلوكوما برضه ده كلام عظيم جدا جدا جدا اخر طاقه اكسكريشن بينزل في البول على فكره 2% التاتش صح ولا لا؟ 2% دي التاتش ونواتج التكثير دي ام ايه؟ اسمع سؤالك واقلب الصفحه اكشن يبقى دي اسمع سؤالك ها؟ مهم تنفس ما هو بيتحول الاول مهم تنفس ما بنلاقوا لدي ام ايه بالظبط؟ ايه؟ انا بتكلمش على الخير بتكلم على الخير كله لو في ناو جوه في ناو بره بس انا بتكلم على كدواء بيتكسر او بيتكسر ثم بالماء ممكن لو اتعكس يحصل دي انيشن قوي وما يجي من فيش مش كده في سؤال يا جماعه ما كانوا بيفكروا يعملوا يعني نرد مع الحضور لكن يعني ده مش مظبوط ومش هعمله فهتبقى الفكره بس احنا يعني حضرتك نرد ولا لا؟ مش مسموح لك تغيير طول السنه اكتر من نسبه معينه. اكشن اوف ادينين يلا. اكشن اوف ادينين. لوكال و سيستمك. استنى يا دكتور خطوه خطوه. لوكال و سيستمك. عارف كلمه لوكال؟ مش معناها مثلا لوكال مش معناها احطه على حته معينه اسمها لوكال. لوكال معناها تاثيره على لوكاليتي معينه. منطقة معينة. ده معنى ما تطلع على اسمها لوكال. أما حاجة تحت الجلد اسمها لوكال، مش كده ولا لا؟ إيفن لما أبلايت على البرونكاي ببخاخة اسمها لوكال على البرونكاي. أما السيستمك يعني فيريس سيستمز أوف ذا بودي يعني في يومين تمسك حاجة حاجة فيك. أول حاجة لوكال. بعضه كونستريكشن أوف كيوتينيوس بلاد فيسل. ركز معايا. يا ريت أكتب المذاكرة لمدة دقايق بس ترجع لها تاني أول مرتين. البارد كونتكشن في الكيوتينيوس بلاد فيسل يا دكتور عارف ولا بيت البارد كونتكشن في الكيوتينيوس عارف ولا بيت؟ عارف ودي تفيدك في ايه؟ زي ما قلنا دي بتبني تبرولونج الاكشن اوف ايه؟ لوكال انستيزيا كل معايا؟ بس الحقيقه حتى ده هنعرف ان في خطوره من هذا الكلام بلاش تدي ادينين مع لوكال انستيزيا في اماكن فيها البلاد فيسلز رفيعه لانك بالطريقه دي بتعمل برضه ايه؟ كونتكشن في البلاد فيسل في خطوره الكلام ده في مش فاهم يعني في بعضكم بيحتاج يشيل بعض للناس انديكيشن ميديكال مش بيعذبه ها في بعضكم بيحتاج انه يشيل صابع رجلين الضغط في بعضكم بيحتاج انه يعمل عمليات طهاره في الاطفال في هذه الحاله بلاش تدي ادينين مع لوكال انستيزيا ليه؟ لان الاماكن دي البلاد فيسل فيها اتنيويتد رفيعه لو اديت ادينين يعمل برضه ايه؟ كونتكشن ادينين عملت برضه كونتكشن جامد هنا ممكن يؤدي الى جنجرين في الثم والفينجر وجينيتال في الاطفال في الميل انديفيديوال ممكن يعمل كده فهمنا ولا لا؟ عشان كده من ضمن الكونترا انديكيشن لاعطاء الادينالين مع اللوكال انستيزيا في اماكن فيها بلاد فيسل مفيضه فهمنا بقول ايه؟ ماشي اللي بعده بعضه كونتريشن اوف ميوكاس ممبرين بلاد فيسل اوف ذا نوز هسالكم سؤال الميوكاس ممبرين حاجة لها بعد حل كده نغير الدنيا بعض الكونتكشن نيوكاس ميمبرين بعض الدور ذا نود اسالكم سؤال النود نيوكاس ميمبرين الفا ولا بيت؟ الفا بتفكروا في ايه؟ الفا ولا بيت؟ الفا برضه ودي تفيدك فين ان شاء الله؟ تفيدني في الولاد اللي عندهم ايبيستاكسس كلمة ايبيستاكسس اللي هي نزيف الأنف تنظيف الانف. بتلاقوا انف واذن تجيبوا كده ليزا تاك لفه شاش ويعملها يحط عليها ادرينالين ويحشي مناخير عيان. ادرينالين يعني برضه ايه؟ كونستريكشن في الميوكوس ممبرين. مفيده قوي كلمه هيمو تافت يعني ايقاف الهيم يا بلاد تافت يعني ايقاف النزيف على الاكتئاب الثلاثه. بعض الكونستريكشن في الميوكوس ممبرين بلاد بيترز اوف ذا اي الفا ولا بيتا بينزل في ميمبرين اوف ذا اي الفا ولا بيتا الفا برضه. اسمع الحته الحلقه دي معلش في القصر دي النهارده بقت مفيده في الجلوكوما الاوبن انجل جلوكوما معايا ولا لا؟ هل العين بتوسع؟ لوك ايه لا ما توسعش. ليه ما توسعش؟ نتيجه البازو ايه؟ كونستريكشن وبتتاخر باي الكلاين كيل. ممكن توسع بس اكتر سوبر ايه؟ سنتف ادينيرجيك بوست بلو تيست. عارفين الكلام ده ولا لا؟ الزملاء اللي بيحضروا معانا لاول مره يمكن في صعوبه في الكلام ده. لكن ممكن العين توسع في ظروف خاصه. لكن نورما يقلل على الاي ما يوسعش الحرم. نورما كل اللي يعملها من بعض الكونستريكشن يشيل الاحتقان. بص المنظر بص المنظر ادي عين ادي عين. تعدي خلال الايام دي بالذات مثلا في مارس والايام دي موسم الحدوثيه تلاقي العين احتقنت احتقان احمرت قوي. احتقان العين بنسميه كونجشن معناها بعض دايلاتيشن حصل. لما تحط دواء زي الادرينالين على العين تجد العين ابيضت خالص تتشال الاحتقان يعني حصل دي كونجشن ديتكت. تاني ده في طلبه كتير مش عارفين يعني احتقان. احتقان معناها بعض دايلاتيشن يا جماعه. لما تحط دواء يعمل بعض كونستريكشن كانه بيشيل الاحتقان يعني بيعمل دي ايه؟ كونجستن افكت ازاله الاحتقان. عشان كده معظم النقط بتاعت ازاله الاحتقان تجد فيها تمبات في مايمتك الفا وتراد. طبعا مش ادرينالين الادرينالين احنا نعرف نقول صغير قوي. رقم اربعه اوعى تلاحظوا بعض الكونستريكشن في الميوكاس مندرين بلاد بيسلز اوف ذا برونكاي الفا ولا بيتا؟ الفا ولا بيتا؟ الفا برضه برافو. الصبح غلطه وما اول ما تبقى برونكاي قالوا بيتا لا ما دام ميوكاس مندرين بلاد بيسلز يبقى برضه الفا. اند برونكال دايلاتيشن البرونكال دايلاتيشن ده يا جماعه الفا ولا بيتا؟ وبالتحديد بيتا ايه؟ بيتا 2 بس مش كده كويس بيتا 2 ماشي يا عم. تعرفوا ان الاربع لوكال اكشن دول هيبقوا احسن استخدامات للادويه في الطب. يعني ان شاء الله الحته الجايه ايه يوم الاثنين والثلاث لما ناخد استخدامات الادويه انقل اول لوكال يوز بتاعته اول اربعه دول. ايه رايك؟ ينفع البرونج الاكشن لوك اوعى طالب يحفظ الكلام تبعد عن بعض. ده بيبقى كلام مربوط ببعض. يستخدم في البرونج الاكشن لوك هي النتيجه صح. يستخدم كريم متفق في النوت في الكتاب صح. يستخدم على الاي في الجلوكوما ويشيل احتقان صح. يستخدم في الاكيوت برونكال اسما صح. وازاي لوكال تدخلها يا اخي باي ايه؟ باي ان هريج فقط. الى الناحيه الثانيه سيستمك. سيستمك اكشن على دراية سيستم او ضغط ست اكشن. ستة واربعة يبقوا 10، أربعة لوكال وستة سيستمك. هتكلم بيعمل إيه كسيمباس وماينت؟ هتكلم بيعمل إيه على عضلات؟ على مسكيت النصر. هتكلم بيعمل إيه على الميتابوليزم والبلاد؟ هتكلم بيعمل ايه كمان حاجه اسمها ادرينو كورتيكال افكت. هتكلم بيعمل ايه كانتي الرجيك مضاد الحساسيه. هتكلم بيعمل ايه على السينير لاحظين ملحوظه هو اللي احنا عارفينه قبل كده لما طلع حاجه اهو تاثيره على التمبرتومايمت. التمبرتومايمت انتوا عارفينه مين؟ يا اخي واحد صفحه 2 هنعيده دلوقتي انت تعرف صفحه 2 التمبرتومايمت بيعمل ايه؟ اذا التمبرتومايمت على الهارت مش عارف انكيت اون كارديك ايه بوك از بلاد بيسل بارد باي لاكيشن كولا انكيت التوميتيشن سكيل ان يوتر ميمبرين فاكرين؟ على البرونكاي رابط على البرونكاي جي اي تي ريلاكس دول كونتراير فيك وهلم جرى صح؟ انا عارف ده لكن مش عارف دول حتى ده عارفوا معلومات كده بدائيه في صفحتين نفسي ازودها شويه اوسعها شويه ده توريه ولا لا؟ تعالى نتكلم على السيستميك اكشن يلا يا عم سيستميك اول اكشن سيستميك كابتن باس وماينت الفا ولا بيتا ان شاء الله كانت تنفعكم ماي نت الفا ولا بيتا الفا زي بيتا بايت ولا انبايت بس بايت ولا انبايت ها بايت معلش عارفين ايه كلمه بايت وجرافيك اونتس ان شورت ديوريشن يا ريت تكتب جنب كلمه جرافيك اونتس تشتغل بعد خمس دقايق فايت ات ان شورت ديوريشن يا ريت تكتب نص ساعه 30 مينت It has a rapid onset and short the adrenaline. Alpha V ايه؟ بتبقى التلت التبنة بعضين ده بصوا مش هتلت الى تبقى انديكيت التلت التلتين دي حتى يا نجمة تراجع من الصفحة في نهاية الاطرام الصفحة يعني مش على مستوى الامتحان قد ما هي على مستوى المعلومات خاصة احتياطا يعني تعرفت هذا البيتا يا جماعة من ضمن هذه المعلومات هذا الفصل اللي حوله بص معايا يقال ان البيتا ازاي بتشتغل الريسبتورز دي يا جماعة لينكد مع انزيم ماسكة انزيم البيتا دي يقال انها ماسكة انزيم اسمه ادينايد سايكلين هقول لك الحاجة كمان ماسكة ايه بس مش دلوقتي البيتا ماسكة في الادينايد سايكلين الادينايد سايكلين ده خدته في سنة أولى ولا تانية هو اللي بيحول مادة اسمها اي تي بي مش كده؟ إلى حاجة اسمها 3-5-cyclic AMP واخيرا ده يقال هو اللي يفسر معظم الاكشن والبيتا ستيميليشن تاني انت لما تيجي تدور بيتا اجونست كانك بالضبط نشطت الادرينال سايكلينز كانك زودت الليفل اوف سايكليك ام بي وما هو الموضوع السايكليك ام بي ده عند القلب بيستميت كل خفايا في القلب وما هو الموضوع انه عند الاس ام اف بيريلاكس سموث ماسل ايه فايبر عجبي هتلاقي السايكليك ام بي يدخل كالسيوم كتير في القلب يزود كل خطر في القلب على عكس الاس ام اف يقلل الكالسيوم انفلكس دي دخول الكالسيوم يقل ليه؟ الله اعلم ولو نحول نظريات لما اوصل الصفحه اللي بقول لك الموضوع ده مفهوم؟ دكاتره تحت كان اقول على في اخر الصفحه قالت النهارده كلمه مش بطاله ان البيتا باسيك باس سايكليك ام بي انكريز واول ما يزيد السايكليك ام بي يبتدي يحصل اكشن على الهارت يبقى ستيميليتد على الموس بطل يبقى ريلاكتد بطريقه منظمه طبعا غلط على فكره اخر يعني انت يمكن حتى عن غير بيفهم شويه يا غالي خلاص شفت كده يعني بس غلط خالص على سي دي اس على سي دي اس اسالكم سؤال هارد ممكن حد من حضراتكم يقول لي على الهارد يحصل ايه اندر 3 بالمناسبه الهارد الف ولا بيتا؟ بيتا واحد خلاص اول رابع حته النهارده هتكون بيتا 1 وبعد كده خلاص عيب بقى القلب بيتا 1 لما ادي ادينالين حيث الفا وبيتا ضغط ولما اقول الفا وبيتا ضغط كده معناها اول تايسون فا تايسون الفا وبيتا هتمشي يبقى بيزود كل خطايا القلب بيزود الهارت ريت بيزود الكونتراكشن الاول بيزود الهارت ريت بيزود الكونتراكشن بيزود الاكسنتريتي بيزود الكارديك اوتبوت عارفين كونتراكشن الهارت ريت وحط لك كارديك اوتبوت اول كلمه الدواء في الفارما اللي بيزود الكونتراكتيفيتي يقولوا عليها دكاتره بوزيتيف كينوتروفيك دراج بوزيتيف كينوتروفيك دراج يعني عندنا قدامنا فاضله كبيره استنى اكبر مني كده انا فاكر انا كان فاكر زمان كمان اتسالكم سؤال قولوا لي البوزيتيف كينوتروفيك دراج ان شاء الله ناخد كان فاكر هتلاقي كده نسبه الادويه تزود الكونتراكشن على ما اخترت الفاكر ما يبقى في البيت قوي على رقمها ديجيتال على رقمها ديجيتال على رقمها مش عارف حاجه اسمها تايوكسين على رقمها حاجه اسمها كالسيوم ادويه كتير من فضلك معنى كلمه كينوتروفيك دراج بوزيتيف معناها بيزود الكونتراكت كيلتي اوف بعض اهو بيزود الكونتراكت كيلتي بيزود الهارت ايه؟ ريت على فكره دوت الفارما يزود الهارت ريت وهي بوست كونتراكت بيزود الكونتراكت العقل الثالث قوي منكم الدواء اللي بيزود الكونتراكت في الفارما يسموه بوست درومو تروفت العقل اكيد مش عارف درومو تروفت بيزود الاكسايتابيلتي بيزود الكارديك ايه؟ عقل راك ديفن راك ديفن بعضه كونستريكشن اوف ذا سكين اند ام ام بروفيشن الفا ولا بيتا بتكين ام ام وبعضه دايلاتيشن في الكوناي ايه؟ كوناي ايه؟ وسكريتا وماسل بروفيشن الفا ولا بيتا كوناي وسكريتا بيتا ايه؟ بيتا 2 في ناس لسه تكتيل ما يرضوش معايا الكوناي وسكريتا اتعشى بتاكد فاهم او حاضر الكوناي وسكريتا بيتا 2 حطيت القلم وقلت سؤال يعني تعرفوا حدوشكم بيه مش انا بحب امراض الدفع الطبيعية وخلافه اشرحها لكن اهميته بصوا بقول البيتا بتعمل بعض ودايلاتيشن الكورونا والكريتا في امراض موضة دلوقتي احنا عايشين في عصر الكورونا امراض موضة اسمها كورونا هارديز ماشي مع الكلمة دي معنى كلمة كورونا هارديز معناها تقريبا حاجة من الاثنين يا انجينا يا اما ام اي ام اي يعني مايوكارديت انفاكشن يا انجينا زفحه يا جلط اذا كان ده القلب وادي الكرونري الانجينا دي نافنج بس اسكيميا في الهارت اسكيميا يعني قلل بلاد سبلاي القلب اما الانفاكشن فحصل اوريدي السينيا طبعا او الانجينا ما تبدش الكوناي. قد يكون ده قال البلاست ابلاي، قد يكون ده اترتب عليه بفعل عوامل الزمن، حصل اتروسكليروز في كتل الدهون وبتنفعل وحاجات كتيره، فده هي دي الانجينا اسكيمي. اما الانفاكشن حته طبعا من فوق الكوناي ده جاله جلطه، ماتت حته من القلب حصل فيها ديف فايبروزس، خلاص ايرفيرسبل كورس. عاوز ايه خلاص؟ عاوز اقول لك ايه رايك ما ندي العيان اللي عنده ذبحه طبيعيه نهدي له ادرينالين ما بيوسع الكوناي اهو. مش انت الهدف بتاعك ان المرضى بتوع الذبحه دول ناس ما بيوصلهمش دم بتاع القلب؟ ايه رايك ما يديهم حق ادرينالين يوسع الكوناي؟ طبعا الرد على هذا رغم ان الادرينالين بيوسع الكونايات ملوش مكان معانا في مرضى الذبحه الطبيعيه خالص، في مرضى الكوناي خالص. ليه يا دكتور؟ سيمبلي بيكون بيضحك عليا بيديني شويه دم عن طريق الكوناي يوسعها، ده لو كان الكوناي هيوسع يعني. طب يعني لو كان هيوسع؟ طب في ناس بيقولوا وانت الكوناي قفل سكلوتك في النيفر بايت، يقولوا القفل دول دي ما توسعش ابدا، معلش نفترض انه هيوسع. ما ينفعش برضه ليه؟ اللي هيدهوني باليمين هياخد اضعافه بالشمال، يعني يعني ايه نعم يوسع الكوناي لكن بيعمل ايه في الكارديو كلوز؟ كل خطوات قلبك تقول ايه؟ يزيد فبيضحك عليا. يديني حاجة من هنا ياخد اضعافها من الناحية التانية. امتى الدواء في الذبح هيبقى كويس هنعرف؟ لما يوسع الكوناي وينقص الكارديك ايه؟ ورد. ودي ادوية محدودة قوي قوي قوي جديدة بقى لها حوالي 10 سنوات بس هنستخدمها في الانجينا. طيب فدي مناقشة موضوعية ولا لا؟ بس كان الأهم من هذا بلاد بريشر واسمع سؤال الدكتور. يلا ايه اللي بيروح؟ بلاد بريشر. ايوه. دي بتيكو اكتر تول وفايبريليشن مش كده؟ ما بيزيد الخريجي قوي يؤدي الى فايبريليشن واكسترا تول يعني ضغط يعني راح ناخد كام؟ ايه اللي بيروح؟ ادينين بيعمل ايه ضغط الدم؟ على مستوى الطلبه العاديين يقول لك بيرفع ضغط الدم. الكلام ده ما ينفعش. لازم تقول التفاصيل، بص ازاي؟ السوليد بلاد بريشر في مربع مهم قوي عندنا. السوليد بلاد بريشر يا اطباء السيستوليك بلاد بريشر يا اطباء بيعتمد على الكاردياك اوتبوت والبريفال ايه؟ ريزيست. خد بالك من الكلام ده غالي قوي عليك. اوعى تحفظ حاجه غير ما تفهم. السيستوليك بلاد بريشر بيعتمد على الكاردياك اوتبوت والبريفال ريزيست. ودي بتعتمد على حاجتين. السكريتر مسل بلاد بريشر والكيوتينيوس بلاد بريشر. كل فاهم؟ البي ار ده بريفر ريزيستنس يعني محطات قوتين المقاومه في السكيتر مثلا بلاد ريزيستنس والكيتين. اما الدايستوليك بلاد بريشر بيعتمد على البي ار ده، والبي ار ده سكيتر مثلا بلاد ايه؟ ريزيستنس. وايه كمان؟ وايه كمان؟ كيتين بلاد ايه؟ وصلت؟ وصلت يا جماعه؟ من بعد اذن حضرتك القاعده دي او المربع ده كل الطلبه عارفينه قبل ما يجوا تعداد. ان السيستوليك يعتمد على الكارديو كارديو بي ار والدايستوليك يعتمد على البي ار بس. اسمحوا لي، ممكن حد فيكم يعوض الادرينالين؟ يعني حد يقول لي ايه تاثير الادرينالين على السيستوليك والدايستوليك؟ خليك معايا اهو. الكلام ده غالي قوي، اهم من كل عضو تحطها كلها. بصوا بصوا معايا، كارديك اوتبوت يحصل فيه ايه؟ كارديك اوتبوت يزيد ولا ما يزيدش؟ يزيد بس قايم شويه. تفتكر ده نتيجه ايه؟ الفا اكتبت ولا بيتا 1 ولا بيتا 2؟ بيتا 1 معايا مش بيتا 1 الف اهو زائد 2 بلس 1. تعالى في السكيتا ماسل بلاد بريشر حته عايز افهم يا كيلو انت كل همومك بص انت السكيتا ماسل بلاد بريشر ياخد فيها ايه برضه ايه؟ ضعيف؟ لا فيش اهو. ودي ان شاء الله الفا ولا بيتا 1 ولا بيتا 2؟ بيتا 2 غلط. طب الكيوتينيوس بلاد بريشر هاخد فيها برضه ايه؟ فيش الفا ولا بيتا؟ الفا. بص المنظر كيف يا ده تقريبا مش ده برضه ما ينتجش برضه ايه؟ كونستريكشن. يتبقى عندك ايه؟ يتبقى عندك ايه؟ كارديك اوتبوت ده يحصل ايه في السيستوليك بلاد بريشر عند ابينين دي؟ يبقى السيستوليك ده نتيجه زياده الكارديك ايه؟ اوتبوت فول ستوب. خلصت السيستوليك في الابينين تاني طبعا دي الحته دي هتنتهى عايزها تاني والحته اللي بعديها تالت وهكذا، لان كل دواء لازم يكون تاثيره على ضغط الدم. اذا ما كانتش المعادله دي في ذهنك عاده تحاول في الترجمه فيها بص ازاي؟ تحول كلامك كارديك اوتبوت ده دي كمان في ار وتم ضد بعض في تمرات الباند فايتيشن والكيتين باند كونتكشن يعادلوا بعض. اذا تعالى في الدايستوليك، بص معايا الدايستوليك الكيتا المطل بعضه دايستيشن معايا اعتبار ولا؟ طب الكيتير بعضه ايه؟ كونتكش يطيعوا بعض. بص المنظر الدايستوليك يحصل فيه نو تشينج تقريبا، او في كتب تكتب سلايد دايريشن، عارفين ايه سلايد دايريشن؟ لو غلب الجلد سلايد انكريز، لو العضلات غلبت سلايد ايه؟ ديكريز، لو الاثنين تعدوا نو ايه؟ تشينج. كتابك مع احترامي ليه كاتب في البني ادمين غالبا السكيت المصري بعض الدايريشن بيخلف شويه، طب يحصل سلايد دروب، في كتب ثانيه كاتبه سلايد انكريز الكتير بيغلب، وفي مذكره زي بتاعت تعبانه كانت سلايد دايليشن تاني تغيير يا سلايد انكريز يا سلايد ديكريز يا نو اي تشينج. اسالك سؤال خفيف، البارت بريشر يحصل ايه؟ بارت طبعا دي اللي قصدي تتفق دي من دي يدين البارت. لما اسالك المين بلاك بريشر يحصل ايه؟ محط لها تفرق دي تفرق دال وتفرق ما غيرش، يبقى في المين بلاك بريشر رايز ان بلاك او انكريز ان مين بلاك ايه؟ يا جماعه دي هامه جدا جدا جدا, جدا. العملي هيقعدوا يسالوك يا ابني الادرين داون سيستوليك ليه؟ نتيجه زياده الكارديك او تدخلات محتاجين يبصوا خد بالك، اصل في ادويه هتزود السيستوليك نتيجه زياده البريفر ايه؟ ريزيست، احنا بنقول حضرتك ايه؟ الادرين زودوا عشان زياده الكارديك او تدخل، هنا اتعادلوا مع بعض. اما الدايستوليك ده فلايت فاريشن زي ما احنا بنقول بصوا تعرف لو وصل الحته الجايه دي يبقى انا يعني حققت، وانا قلت طبعا لو وصل 50% منكم هو بتكمل الهدف يبقى تحفظ كل حاجه، بس لو وصل الحته الجايه دي يبقى انا نجحت. مع الحته دي بعد كده معلش بعد الحته دي بفضلنا بالظبط ثلاث دقايق. بص هتعمل ايه؟ انا حاجي قادرين في قطه في الكليه حته صعبه، حاجي قادرين قطه في الكليه قلت لهم حاجه كده فاضل ركز معايا قادرين في قطه في الكليه يعني ضغط دم. ايه المنظر ده؟ طبعا هسالكم في المعيدين ايه المنظر ده؟ المنظر ده محصلة، لأن في القطة مش هنشوف الكيرف، مش هنشوف السيستوليك وإيه؟ الدايستوليك، بنشوف المحصلة مين؟ ماشي يا عم. تعالوا ندي القطة دي ألفا بلوكر. وليكن قال لي النهاردة الصبحية ده مين بينكم دوت اسمه فينتولامين، اسمه إيه؟ فينتولامين، وأنا دي ألفا بلوكر، ماشي يا عم. ألفا دلوقتي اتقفلت القطة ولا لأ؟ ها؟ أدرين ده ألفا وبيتا ولا لأ؟ طب لا الألفا معقول أشتغل على إيه بس؟ بص تدي بعد كده أدرينالين في وجود ألفا بلوكر. الفا مقفوله في القطر. تفاجئ بمنظر عجيب قوي. تجد الادرينالين بقى يوطي ضغط الدم. ايه ده؟ اقول لك ده حاله انسان زي بدل ما كان بيعاني بقى يوطي. ظاهره اسمها ادرينالين ريفرسال. ايه ده؟ اقدر اقول قاعده اشرحها ده ازاي؟ مش هحط كده على لا اقدر اقول قاعده، اقدر اقول ان الالفا بلوكر كان ريفرس الافكت اوف ادرينالين اون بلاك بريشر. تعرف دي؟ عليها بتاع اربع خمس اسئله في العمل. الفا بلوكر كان ريزيرف افكت اوف ادرين اون بلاد ايه بريشر. طب ليه حصل الكلام ده؟ رد عليا هتجاوب ليه؟ اتفضل. انت بتتكلم صح 100%، بس انا بص انا هزود شويه في الشرح، انت بتتكلم صح 100%. انا زي ما كانوا بص ازاي؟ دكتور عاوز يوصل لنا رساله بكره ادي صعبة، وبعض حتى الممتحنين ما يتخيلش ان في طالب عارف قام التدايق. بص ازاي؟ هي لا صعبة ولا حاجة. أول أدرين لقى الألفا معقول اشتغل على إيه؟ بيتا. يقول لك طلبة بأداء وشمل لكن الأدرين لما اشتغل بيتا قلت له المفروض يرفع طعم. طب معاك هو مش هيقف على الثالث أو هيزودها باي دي كمان صح ولا لا؟ لكن تعالى في البريس ولا الدستو معايا يا جماعة؟ كيف الناس في الدرجات يطلع برضه إيه؟ باي لاتيشن بيتا إيه؟ بيتا إيه؟ بيتا 2 بوم أنا هيعمل حاجة على الكيتينيا والبيتا 2 اللي هي في البريفال ايه؟ ريزيستنس يطيروا بعض. اهو يبقى ادي سيستوليك سلايد فاريشن. طب تعالى بص في الدايستوليك. الدايستوليك يعتمد على في ايه؟ ار بس. في هنا سكيتا المصري بعضه طيب لاتيش اهو لاتيش كيوتين بتعمل ادي الدايستوليك. شايف عكس المنظر مقلوب المنظر الفلاني. اذا ادينالين لما يشتغل على البيتا بس السيستوليك سلايد فاريشن الجاك مين؟ كاري قطوط جاهز البيتا 1 وبيتا 2 قالت البريفر ريزيستنس عدلوا بعض لكن بقى الطرق البريفر ريزيستنس قال هاجي بقى الطرق خد سيادتك المحصله بتاع الكلام ده لازم ضغط الدم يقل. اقعد اقول الكلام ده في الكليه السنه دي انا حد تاني العمل نفسي ادرس لكم تاني يعني انا مش بالعقل احب ادرس كده حصه طلبة مش بتقول يا دكتور دواء بيتا ازاي؟ دواء بيتا يوقف ضغط الدم، انا بنفسها جايه دواء اسمه ايزوبرين بيتا، هو اللي بيوقف ضغط الدم. يقول لك ازاي يا دكتور دواء بيتا يوقف ضغط الدم؟ مش فاهمها، ده بيتا بضغط الكالي الاربوت، يا حليم ضغط الكالي الاربوت دي تاوي الزيتون بيتا تو تراو بعض في السيستوليك. اما البايستوليك يقل بريفر ايه؟ ريزيستنس، يقل البايستوليك كل المحصله يقل ضغط الايه؟ الدم. انا عاوز اطلع من هذا بكلمه حلوه خالص، ان الادنين ده بيدرب في طول الضغط بشر اللي فيه زياده الكالي الاربوت. اما بيرتولي في سلايد دايش هنضطلع على فكره غسلتي جاهزه مره ثانيه، يعني ما تبقاش مش فاهم الحكايه. هنطلع اطلع بكلمه ان الالفا كوكر تقلب مفعول الادرينا على ضغط الدم. عارف النهارده